نتحدث إليكم من مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم هذا الحفل الذي اشتقنا إليه وطال انتظارنا له. هذه ليلتكم مع أم كلثوم في حفلتها الشهرية التي تعودنا أن نقدمها لكم من هذا المسرح. وفي الشهر الماضي كنا على موعد مع أم كلثوم، ولكنها لم تلتقي بنا كعادتها، لم تغني لنا، ولكنها غنت للخير. غنت في حفلتين خيريتين أقيمتا في شهر مايو، والليلة تعود لنا تغني للملايين من عشاق فنها الجميل الذين أخذوا يفدون إلى المسرح منذ وقت طويل، وكأنهم على موعد دائم مع هذه الحفلة. لقد امتلأت الصالة والشرفات، بل امتلأ كل مقعد في هذا المسرح بالسيدات والرجال من أبناء الجمهورية وأبناء البلاد العربية الأخرى. جمع بينهم جميعا فن أم كلثوم وصوت أم كلثوم. الآن يا سادة توزع الأضواء بين المسرح والصالة، فتسلط على الستارة الكبير التي يتجه إليها الحاضرون بأبصارهم في انتظار أن ترتفع عن أم كلثوم. أيوسف، أيها السادة، أم كلثوم في قصة حبي، تأليف رامي ولحن رياض السنباطي. وقالت لي سترى ايام الخوالي. Thank you. Thank you. Yeah. أشرقت من الغيب يا هليا. يزل كيف أنسى وقلبي لم يزل لم يزل يسكن. كيف أنسى؟ هذا غنت أم كلثوم، فغنت معها القلوب والأرواح، ورفعت الستار مرة واثنتين وثلاث مرات، وكان التصفيق يزداد في كل مرة. لقد استمعتم واستمعنا من قبل إلى هذه الأغنية، ولكننا في كل مرة نستمع إلى أم كلثوم نجد في غنائها شيئا جديدا، بل كله جديد. قدمت أم كلثوم أغنية قصة حبي، كتب كلماتها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. أيها السادة، نحييكم من مسرح الأزبكية، ولنا لقاء آخر مع أم كلثوم في حفلة الليلة. أما الآن فينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة.